بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، في هذه الأيام ترابط مجموعات من إخواننا المسلمين في فلسطين يرابطون في المسجد الأقصى ليلا ونهارا، ويقسمون الرباط فيما بينهم. فأهل الجليل يرابطون في المسجد الأقصى من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، ولا ينصرفون إلى بيوتهم، وإنما يقضون هذا الوقت في المسجد الأقصى، حتى لا يتيحون فرصة لليهود المتعصبين المتطرفين أن يدخلوا إلى ساحة المسجد الأقصى أو إلى صحن المسجد الأقصى. ثم أهل النقب يمكثون في المسجد الأقصى من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وينصرفون، وأهل السواحل ساحل بحار يمكثون في المسجد الأقصى من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. فهناك دوريات رباط مستمر، علما بأن المرابطين في المسجد الأقصى أعمارهم فوق 50، فلا يسمح للمسلمين أن يدخلوا المسجد الأقصى إلا لمن هم فوق 50 من العمر. هذه التعسفات والتعنتات والاشتراطات التي ينتهجها العدو اليهودي الإسرائيلي الغاشم، لا يسمحون بالدخول إلى المسجد الأقصى إلا لمن هم فوق 50 من العمر، لا يسمحون للشباب الأقوياء، وإنما يسمحون لمن تعدوا 50 من العمر. فهؤلاء الرجال هم الذين يرابطون في المسجد الأقصى منذ أيام عديدة طويلة، لا يفارقون، علما بأن اليهود يتعسفون ويضيقون على هؤلاء المسلمين، فلا يسمحون لهم بالخروج للوضوء أو لقضاء الحاجة، ولا يسمحون بدخول الطعام ولا الشراب. فتخيل هذه الحالة، مجموعات فوق 50 من العمر يمكثون من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، منهم من يحتاج إلى طعام الغذاء، منهم من يحتاج إلى شراب، منهم من يحتاج إلى دخول الخلاء والوضوء، ولا يسمحون بذلك اليهود. فيتحمل المسلمون، يتحملون العطش، يتحملون الجوع، يتحملون شدة الحاجة إلى التبول مثلا. المهم أنهم لا يتركون المسجد الأقصى حتى لا يدخل إليه اليهود. هذا رباط في سبيل الله عز وجل. تنصرف هذه المجموعات إلى بيوتهم، وتأتي مجموعات أخرى يرابط من صلاة الفجر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر مدة طويلة جدا، لا ينامون أيضا، لا يأكلون، لا يشربون، لا يذهبون لقضاء الحاجة مدة طويلة جدا. المهم ألا يخلو المسجد من المسلمين المرابطين، لأن اليهود يحاولون باستمرار أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات حتى يحصلوا بعد ذلك على حق مكتسب، حق مكتسب. إن دخلوا مرة سيدخلون مرات، ويتحول هذا الفعل إلى حق مكتسب. وهم يحاولون أن يقسموا المسجد الأقصى بين اليهود وبين المسلمين كما فعلوا في مسجد الخليل، قسموه جزء منه للمسلمين وجزء لليهود، وهذا ظلم، هذا تعدي. كيف يأخذون جزءا من المسجد؟ كيف يأخذون حقوق المسلمين وأرض المسلمين؟ يحاولون أن يكرروا هذا الفعل والصنيع في المسجد الأقصى، فيأخذون جزءا منه لليهود يقيمون فيه الصلوات ويتعودون عليها، فإن سيطروا على المسجد بأكمله فهذا ما يتمنونه، وإن نجحوا في هدم المسجد لا قدر الله فهذا الذي يخططون له. الأحوال صعبة جدا، يهجرون الأهالي من حول المسجد الأقصى، ينتزعون البيوت من أصحابها بحجة الضرائب والرسوم الباهظة وغير ذلك، يسحبون منهم التراخيص ثم يقولون أين التراخيص، أنتم تسكنون من غير ترخيص، أو يفرضون عليهم ضرائب باهظة ورسوم باهظة ويطالبونهم بها. عندما يعجز الأهالي عن الدفع ينتزعون البيوت ويحولونها إلى مدارس دينية، أو يعطونها لبعض المتعصبين من اليهود. ناهيك عن انتزاع الأراضي، يأخذون الأراضي من المسلمين ويحولونها إلى حدائق أو منتجعات أو مكان انتظار سيارات أو ميادين عامة أو غير ذلك. يحاولون أن يغيروا التركيبة السكانية في مدينة القدس، يحاولون أن يغيروا التركيبة الجغرافية كما يسمونها، فتصبح الأكثرية في هذه المدينة المباركة لليهود، فيحاولون أن يفرضوا أمرا واقعا جديدا جديدا. هذه إجراءات مستمرة ومتكررة، فالمسلمون الآن وهذه الأيام يرابطون في المسجد الأقصى، لأن اليهود متعجلون، يتصرفون بهستيريا، يتخذون إجراءات سريعة لضم المسجد الأقصى إلى حوزتهم أو لاقتطاع جزء منه أو لهدمه إن استطاعوا. إنهم متعجلون، يتصرفون بهستيريا ويتصرفون بجنون لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه. الأحوال حرجة وبالغة الخطورة، خطيرة جدا. لذلك لا بد من التنبيه باستمرار على هذه القضية، لا بد من شحذ الهمم، لا بد من إعداد الناس لهذه القضية. لا قدر الله إن نجحوا في هدم المسجد الأقصى، كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ فلا بد من عمل شيء ما. من يجيد إرسال الرسائل عن طريق الكمبيوتر النت يرسل رسائل هنا وهناك للمسؤولين والحكومات والمهتمين، ومن يستطيع أن يرسل رسائل إلى المسؤولين والحكومات فليرسل، يحذرهم من الخطوة المقبلة. ماذا لو هدم الأقصى؟ ماذا لو هدم الأقصى؟ كيف سيتصرف الناس؟ ولماذا لا نحاول من الآن أن نمنع اليهود من هدمه؟ ولو اليهود هدموه هيتصرف ازاي؟ مين اللي هيتصرف؟ الحكومات الجيوش ولا الشعوب الأهالي مين اللي هيتصرف؟ عايزين نعرف من دلوقتي إن كانت الجيوش يطمنونا هيتصرفوا هم، إن كان الأهالي والشعوب يجهزونا مثلا، نريد أن نطمئن. عندنا قلق، عندنا قلق يساورنا، فلا بد. وهذه قضية المسلمين عامة، ليست قضية شخصية، لا هي قضية شخص ولا هي حتى قضية دولة، لدي قضية الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. لا بد من تنبيه الغافلين، ولا بد من تذكير المسؤولين، ولا بد من إحياء هذه القضية تفضل كده حية. وإلا ممكن بمرور الوقت، لو أنا قلت وفكرت قلت إحنا بعيد عن فلسطين، هنعمل إيه؟ نحن بيننا وبين فلسطين حدود، بيننا وبينها حدود وبوابات، فهنعمل إيه؟ فخلينا مثلا في موضوعاتنا، والله أنا قلبي ينام وانتوا قلوبكم تنام زي البطارية يفضل الشحن بتاعها عشان تيجي تقومها بعد كده زي بطارية السيارة. لا البطارية هتقوم ولا العربية هتقوم، لازم شحن باستمرار، حتى لو ما استخدمناش العربية، حتى لو ما استخدمناش البطارية، لابد من شحذ الهمم، لابد من شحذ العزائم، لابد أن نكون جاهزين ومستعدين. والقضية في قلوبنا وفي عقولنا وفي عواطفنا وفي مشاعرنا وعلى ألسنتنا وفي حياتنا اليومية، لابد من مشاركة، لابد من مشاركة لإخواننا هناك المرابطين. ده هم هناك دلوقتي في المسجد، وإحنا هنا هم هناك من غير أكل ولا شرب، من غير حمامات ولا ضوء، يتحملون في سبيل الله. فلا أقل، لا أقل من أن ندعو الله عز وجل لهم في صلواتنا وفي دروسنا وفي كل أوقاتنا، أن يقويهم الله وأن يثبتهم وأن يعينهم وأن يصبرهم وأن ينصرهم على عدوهم. لابد من دعوة ودعوات كثيرة ندعي لهم، دول ناس محتاجين دعوة، ربنا يقويهم، ناس أقوياء. والرباط هذا أمر صعب، أمر صعب، لا يسمحون لليهود بالدخول أبدا، حاولوا. وكل يوم تهديد، قوات الأمن اليهودية حاولت أن تقتحم المسجد الأقصى، فالمرابطون أغلقوا الأبواب وصمموا ألا يتيحوا لليهود فرصة للدخول إلا على جثثهم، على الجثث بتاعتهم، أن اليهود يخشوا. موقف رجولي وموقف بطولي جميل جدا، وكل يوم تهديد، إن مدى ما طلعتوش. واليهود لا يفهمون معنى الرباط، إنما يسموا هذا اعتصام، يقولوا إن المسلمين لو ما فكوش الاعتصام حنخش نخرجهم بالقوة، يعتبروا هذا اعتصام، تهديد كل يوم، كل يوم هنخش بالقوة نطلعكم، عرفت؟ تهديدات. وحاولوا غرس كاميرات للتصوير عشان يعرفوا الشخصيات اللي بتخش من الدور العشاء لما يطلعوا يعتقلوهم، أو الناس اللي هتيجي بعد كده من العشاء للفجر يعتقلوهم ما جايين في الشوارع. ممكن في غيرهم هيجي، في غيرهم كتير، الحمد لله الخير في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس المرابطين المسلمين دول يعني شايلين عننا عبء، والله شايلين عننا مسؤولية، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وإلا كانت تبقى فضيحة لنا كلنا وذل لنا كلنا ومهانة لنا كلنا لو إن اليهود دخلوا المسجد الأقصى. فالناس أهالينا اللي هناك فوق 50 كبار السن النهاردة متترسين، حائط صد، حائط صد، لا يسمحون لليهود بالدخول. يا ترى أسمعهم إيه المسلمين؟ ما نعرفش. صورهم إيه؟ ما نعرفش. بس إحنا عندنا معلومات إن حوالي كل يوم 200 على الأقل من المسلمين بيرابطوا في المسجد الأقصى، ما نعرفهمش، بس إخواننا في الدين والعقيدة في الإسلام، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. دعوة كده، دعوات كتيرة منكم، كل واحد في سجود ويدعي لهم وفي غير السجود، ويحيي هذه القضية، ينبه الغافلين حتى تصبح قضية رأي عام، قضية شعب، لحد ما الشعب كله، الناس كلها تتكلم عن المسجد الأقصى والمرابطين في المسجد الأقصى. شوف الناس النهاردة بتتكلم ازاي عن شيخ الأزهر، كله بيتكلم، تمشي في سكة. كلمت النهاردة عن الشيخ الأصغر في الخطبة، ناس متوقعين ما الخطبة النهاردة عملتها على المسجد الأقصى. كلام شيخ الأزهر كلام ساقط، وفي إساءات كثيرة جدا لهذه الفتاة، وإساءة للنقاب، وكلام يعني فيه أخطاء كثيرة جدا. بس النهاردة كل الناس بتتكلم عن موقف شيخ الأزهر من النقاب. تخيل الدنيا كلها بتتكلم، طب ليه الدنيا كلها ما بتتكلمش عن المسجد الأقصى؟ هذه القضية، ليه الدنيا كلها ما بتتكلمش عن المسجد الأقصى؟ عايزين احنا ننبه الناس ونذكر الناس لحد ما الدنيا كلها تبقى تتكلم عن المسجد الأقصى. عرفت؟ وريت صوتنا يوصل، دي مسؤولية والله. اللي يقدر يوصل صوتنا يوصله، دي مسؤولية. كلنا هنقابل ربنا، وده امتحان لينا كلنا، ان واحنا عايشين المسجد الأقصى سليم في حياتنا الآن، ويتعرض لمحاولات مستمرة للاعتداء والاغتصاب في حياتنا احنا، ده ابتلاء لينا، اختبار لينا، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مسؤولية. فاحنا بنتكلم اهو، ياريت صوتنا يوصل للمسؤولين، افعلوا شيئا، افعلوا شيئا، ربنا هيحاسبنا، ربنا هيسألنا. فانا اتكلم وانت تتكلم، ده يبقى يعني شيء من اداء الواجب، شيء جزء قليل، وإلا نحن مقصرون والله في حق المسجد الأقصى، وفي حق القدس، وفي حق ديننا، وفي حق نبينا، وفي حق قرآننا، مقصرون في حق ربنا جل وعلا. ما احناش على قد المسؤولية، مسؤولية الدين العظيم ده، ما احناش قد المسؤولية، مقصرين، اللي في حياته واللي في مصالحه وأشغاله ملهيين. أسأل الله ألا يعذبنا وألا يعاقبنا على هذا التقصير. نسأل الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، ونسأل الله أن يستعملنا في دينه، وأن يجعلنا من جنده الغالبين ومن حزبه المفلحين. نسأل الله أن ينصرنا بالإسلام، وأن ينصر بنا الإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، ويعز بنا الإسلام. كنا نتكلم عن أحداث السيرة النبوية بعد غزوة أحد. غزوة أحد كانت في شهر شوال من العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت سنة ثلاثة، انتهت سنة ثلاثة، دخلنا في سنة أربعة. أول شهر في سنة أربعة شهر المحرم. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية بقيادة أبي سلمة إلى بني أسد ابن خزيمة، يسكنون هناك قريبا من قبيلة طي. والسبب أن الأخبار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة الأسدي وأخوه يجمعون الجموع لغزو المدينة، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة في سرية مكونة من 150 رجلا. وهجموا عليهم، وكانت بنو أسد قد سمعوا بقدوم هذه السرية فتفرقوا. وذكرنا بعض التفاصيل التي تتعلق بهذه السرية في الأسبوع الماضي، والحمد لله. كان خروج هذه السرية في غرة المحرم من العام الرابع. أيضا جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سفيان ابن خالد الهذلي من بني نبيح يجمع الجموع لغزو المدينة. نفس الأخبار، ما كان هناك طليحة وأخوه بيجمع الجموع، فهنا في وادي عرنة، وادي عرنة لازق في وادي عرفة، عرنة وعرفة لازقين في بعض. بل مسجد نمرة اللي راح الحج قبل كده، مسجد نمرة الجزء الأمامي منه اللي عند القبلة ده في وادي عرنة، في وادي عرنة، وبقية المسجد من ورا في عرفة. فاللي بيروح يسمع خطبة عرفات واقترب من الإمام بعد أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام لابد أن يرجع إلى الخلف، يرجع وراء عشان يسيب عرنة ويخش جوه عرفة. الحج عرفة، لابد من الوقوف في عرفة. المقصود أن عرنة ده لازق في عرفة، واضح؟ ف جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سفيان ابن خالد في عرنة يجمع الجموع لغزو المدينة. عجيب جدا، اللي يخليك أنت يا سفيان يا ابن خالد تجمع الجموع؟ هو أنت من قريش؟ هو أنت من قريش؟ هو أنت من يعني في ثأر بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي قتل من عندك حد؟ موت من عندك حد؟ طب النبي خد أموالك ولا أموال القبيلة؟ لا، ما فيش. أمال أمال العداء للإسلام، العقيدة، علشان النبي بيهدم عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، يقول للناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يحذر الناس من الأصنام والأوثان والتماثيل، ويخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها ولا لغيرها موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تنصر، لا ترزق، لا تعطي البركة. فهو صاحب عقيدة بيقول إن دي الآلهة بتاعتي، دي الآلهة بتاعته، واللي هاجم الآلهة بتاعته يبقى كأن بيهاجمه. فقرر أن يجمع الجموع لغزو المدينة عشان يقضي على الإسلام، ومحدش تاني يقول وحدوا الله وعبدوا الله، وعلشان يعبد هو الأصنام والتماثيل والأوثان زي ما هو عايز، هو وغيره. هناك كان طلحة بيعمل كده برضو، لأن النبي قتل من عنده حد ولا موت من عنده حد ولا خد منهم أموال ولا حاجة. أمال عداء ديني، عداء في الدين، هذه القضايا كده. والعداء يا جماعة حتى بيننا وبين اليهود عداء ديني، ليس كما يقول بعض الكتاب بل بعض الشيوخ بل بعض العلماء، إن العداء بيننا وبين اليهود عداء سياسي على الأرض، على الأشبار والأمطار. لما يدلنا الأشبار والأمطار دي ما عادش في بيننا وبينهم عداء. يا راجل يا راجل، ده احنا دول هؤلاء أعداء الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اللي بيننا وبينهم دين، عداء في الدين، عرفت؟ فالذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لا نحبه بل نعاديه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ونحن عبيد لله لا نحب الكافرين ونعاديهم، في بيننا وبينهم عداوة. ليس على الأشبار والأمطار، لا والله، حتى لو ادونا المسجد الأقصى، مش لو ادونا، الأمور دي ما تجيش هم يدونا، احنا ننتزع، ننتزع الحقوق بأيدينا بالقوة إن شاء الله. ولو خدنا وحررنا المسجد الأقصى وننسيه خلاص كده، لا، لابد من تحرير الأرض. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآيات واضحة جدا، وضوح الشمس. احنا نقاتلهم، خدوا مننا ارض ما خدوش مننا ارض، هذه ايات واضحة جدا. فالعداء ديني. المقصود ان جاءت الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ان سفيان ابن خالد الهذني يجمع الجموع لغزو المدينة. النبي تصرف ازاي عليه الصلاة والسلام؟ شوف التصرف يعني كل حال له تصرف، وكل مقام له مقال، له أحوال. حاجة عجيبة جدا إن دول النبي بعت لهم سرية بقيادة أبي سلمة 150 راجل، ودوت النبي بعت له واحد بس مش 150 راجل، واحد بس، اللي هو مين؟ سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلغني أن سفيان بن خالد يجمع الجموع لغزونا، فأته فاقتله. النبي عارف الأحوال دول، لأن اللي بيجمعهم سفيان بن خالد مش قبيلة واحدة، دول مجموعة أفناد الناس، زي ما جه في بعض الروايات أفناد الناس، يعني ناس متفرقين، وبالتالي لو القائد اتقتل كل ده هيتفرق. غير دول بنو أسد بن خالد، دي قبيلة، لو اتقتل منهم الرئيس ما هيعينه رئيس تاني للقبيلة. شفت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطنة الرسول، وعنده الأخبار، عارف ان ده اللي بيتجمعوا حول منه أفناد الناس مش قبيلة واحدة، وده اللي بيتجمعوا حول منه قبيلة واحدة. تصرف اللي ضد ده غير التصرف اللي ضد ده، فيبعت لده واحد بس. كان ممكن النبي يبعت لهم 150 200 300. شفت احنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل موقف له تصرف، ومحدش يعمل التصرفات كلها زي بعض، ما ينفعش في تصرف واحد يكفي خلاص، مش داعي ليه تبعت 150 ولا 300 وممكن واحد يحل الموضوع بإذن الله. شفت الحكمة؟ شفت أهمية ان احنا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاستدعى عبد الله بن أنيس وقال له: بلغني أن سفيان بن خالد يجمع الجموع لغزو المدينة، فأته فاقتله، اقتله، روح اقتله. بس ده مكرم، مكرم حرب، تجمع الجموع لغزو المدينة، عايز تعمل ايه؟ تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقتل المسلمين؟ عايز تغزو المدينة تقضي على الإسلام؟ ده مجرم، ده مجرم حرب، ده القتل فيه شوية، عرفت؟ الإسلام نهى عن المثلة، إن يتقطع ويتمزق ويتشوه، فأقل حاجة إنه يقتل. فعبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله صفه لي حتى إذا رأيته عرفته. ده كمان النبي كلفه يروح يقول لواحد ما يعرفوه، ما شافوش قبل كده، ما شافوش، فقال للنبي اصفه لي عشان اول ما حتى اذا رايته عرفت شعره عامل ازاي، جبهته، انفه، عينيه، الخدين، الشعر، طوله، عرضه، لبسه، اي علامات كده ظاهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه ما بينك وبينه؟ النبي يديله علامه ويقول له مش هوصفه لك، انما اديك علامه. ايه ما بينك وبينه؟ أنك إذا رأيته هبته، وفرقت منه، وأصابتك قشعريرة، القشعريرة قشعريرة، وذكرت الشيطان. لما تشوفه كده تفتكر الشيطان، منظره كده إيه؟ إحنا ما شفناش الشيطان، بس كل واحد عارف إن الشيطان منظره إيه؟ وحش، عرفت؟ فالنبي يقول له الآية اللي بينك وبينه العلامة، إذا رأيته هبته، تهاب، شخصية بقى، شخص غير عادي، وفرقت منه، تخاف منه، وأصابتك قشعريرة، وذكرت الشيطان. يقول عبد الله بن أنيس: فقلت: يا رسول الله ما هبت أحدا ولا أفرق من الرجال، انا ما بخافش من حد خالص من المخلوقين، عمري ما هبت من انسان ولا فرقت منه ولا خفت منه. ها؟ قال: هذه ايه بينك وبين، دي الايه اللي انت ما بتخافش من الرجاله كله، بس ده بالذات لما تشوفه هتحس بالاحساس ده. شفت؟ خلاص بقى، قال: يا رسول الله، إذن لي أن أقول شيئا، اسمح لي بعد إذنك لو قلت حاجة، يعني إيه إذن لي؟ قال: قل ما شئت. الحرب خدعة، هيحتاج أن نقول بعض الكلام يعني ربما يكون فيه يعني غمز في الرسول، طعن في الرسول، هو لا يقصده. الحرب خدعة ليتمكن من إنجاز المهمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتسب لخزاعة. يعني قول أنا من خزاعة. شو النبي بيدي له كل أسباب النجاة، حتى يدي له علامة يقول له انتسب لخزاعة. لما يسألوك قول أنا من خزاعة. ليه؟ لأن خزاعة هم معظم الناس اللي بيجمعوا مع سفيان بن خالد إيه الهذل. فالنبي يقول له قول أنت منهم عليه الصلاة والسلام، عنده شفقة بأصحابه. النبي يديله معاه السلاح لإيه؟ التأمين، الأمان. وراح يقول: ولم أخذ إلا سيفي. طب خد معاك شوية سيوف، ترايح لسيف واحد بس. طب خد سهام، لا ما خدش سهام. طب خد رمح، لا ما خدش حاجة. راح فيقول: فلما رأيته هبته، فقلت صدق الله ورسوله. في نفسه كده لما شافه كده هابه، حاجة بقى ضخمة وعريض وعريض ومنظره كده شبه الشيطان. أنا ما أعرفش شبه الشيطان، بس اللي يشوفه كده يقول إيه الشيطان. زي ما ربنا قال عن شجرة الزقوم كأنها إيه رؤوس الشياطين. طب إيه رؤوس الشياطين؟ كل واحد يعني إيه في ذهنه إن رؤوس الشياطين دي حاجة إيه، حاجة وحشة مخيفة جدا. فشجرة الزقوم وحشة يعني، نعوذ بالله من النار. فلما ذهب عبد الله بن ميس بن نيس ورأى سفيان بن خالد الهذلي هابه وفرق منه. اللي ما كانش بيخاف من بني آدم، لما شاف البني آدم ده خاف منه. وأصيب بقشعريرة، قشعريرة فعلا. يقول: فقلت في نفسي صدق الله ورسوله. يقول: لما رأيته حانت صلاة العصر. يعني أول ما شفته كده كان هو ده العلامة أن العصر وجب دلوقتي. يقول: فصليت العصر إيماء وأنا أمشي إليه. أنا رايح عليه دغري كده والعصر أذن يعني الميعاد الصلاة. يقول: فصليت العصر إيه إيماء. إيماء يعني إيه؟ براسه كده وماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو ماشي كده، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله، المحافظة على الصلاة، المحافظة على إيه الصلاة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة إيه لأول وقتها. شوف الصحابي، أصل ده يا جماعة أقوى سبب للنصر، أقوى سبب للنصر إن الناس تحافظ على الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إقامة الصلاة المحافظة على أوقاتها وركوعها وسجودها وخشوعها وأذكارها ودعائها. الصحابة بنتعلم منهم تعظيم قدر الصلاة، صلاة الخوف دي، صلاة الخوف، بيصلي إيماء. أدي العدو هو شافه ورايح له، مش عارف إلا هيجرى، ما عارفش الغيب، ووقت العصر دخل، يعمل ايه؟ صلي دلوقتي. فصلى ايماء براسه هو ماشي كده لحد ما دخل عليه وقال: من الرجل؟ قال: من خزاعة. مالوش اسم كذا. قال له: من خزاعة، سمعت انك تجمع الجموع لغزو محمد، فاحببت ان اكون معك. جاي اكون معك، انا سمعت جاي اكون معك، دي الحرب خدعة. يقول: فحدثته حتى استحلى حديثي. حتى كلمه لحد ما قال: كلامك حلو جميل، ارتاح لي. يقول: وأنشدته. ثم قلت له: إني لأعجب من هذا الحدث الذي أحدثه محمد. ده عبد الله بن أنيس يقول له: أنا بستعجب، إيه الحدث؟ إيه البدعة اللي جاب يا محمد؟ فرق بين الناس وسفه أحلامهم، لأنه كان استأذن النبي إذا لأقول حاجة عشان إيه يطمن لي. فلما كده رجل اطمنه خالص قال يبقى ده بقى ايه ناقم على محمد، ها ناقم على الدين الجديد ده، هو ده العينات والنوعيات اللي احنا عايزينها. يقول فمشيت معه حتى وهو يتكئ على عصا يهد بها الأرض هدا، عصايا كمان الرجل قوي ومعاه كمان ده هو مشيته لوحدها تهد الأرض ومعاه العصايا يهد بها الأرض، وماشي معاه سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه، لحد ما راح عبد الله بن أنيس سفيان بن خالد راح الخيمة بتاعته وعبد الله بن أنيس بره، يقول فأرسل إلي وقال كن قريبا مني، انت خليك جنبي، انت العون بتاعي، انت ناقم على محمد، انت اقوى واحد انت. يقول وكان الناس يتجمعون حوله، يتجمعوا بدل القائد ده الرئيس بتاعهم الرأس بتاعهم. يقول فلما دخل الليل وتفرق الناس عنه ونام استمكنت منه فقطعت رأسه، ربط كده قطعت رأسه وحملتها وانطلقت غيره، فدخلت في كهف واختبأت، فلما شعر الناس انطلقوا في كل مكان، لما عرفوا ان القائد بتاعهم دخلوا بقى بعد مدة كده والقائد اتقتل فين قعدوا يجروا، اخر واحد دخل مين فعرفوا، ففي كل مكان راحوا، وهو دخل ايه كهف، سبحان الله، لما دخلوا كمان برضو قعدوا يدوروا حد مواصله قريب منه، فقال ان واحد كان معاه إداوة اناء كده فيه مية او لبن ومعاه نعلين، فحط الإداوة وحط النعلين وقعد يتبول وقال اللي حوالين منهم يعني لا احد في الكهف، حدش في الكهف، وبعد ما تبول قام وكملوا المطاردة وساب النعلين بتوعه وساب الإداوة، فلما انصرفوا خرج عبد الله بن أنيس وشرب ما في الإداوة وإيه لبس النعلين ما شاء الله، ورجع المدينة. يقول فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال لي من بعيد أفلح وجهك، قلت ووجهك يا رسول الله، ثم ألقيت برأس الطاغية بين يديه فقال خذ هذه العصا فتخصر بها في الجنة، وقليل من يتخصر بالعصا في الجنة، لما تخش الجنة تبقى معك عصايا، وما حدش في الجنة يمسك عصايا، عرفت؟ فكان الله بن أنيس موصي أهله أن لما يموت يبقى يحطوها بينه وبين الكفن، هيطلع بيها يوم الأيام ماسكها بإيده راح تفضل في إيده لحد ما يخش بيها الجنة وتبقى مع العصايا، رضي الله عن عبد الله بن أنيس، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.